سائل يقول: لقد انتشر في بعض الجامعات وبعض البلاد ما يسمى بالزواج العرفي بين الشباب والفتيات، وخلاصته أن الشاب يقول للفتاة زوجيني نفسك، والفتاة تقول زوجتك نفسي، فتزوج الفتاة نفسها من غير ولي وتكتب ورقة بذلك، فما حكم هذا الزواج العرفي؟ وهل يصح عقد النكاح من غير إذن الولي؟ وهل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن الولي؟ ذهب جماهير العلماء إلى اشتراط إذن الولي لصحة النكاح، وأنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فإذا فعلت فالنكاح باطل سواء كانت بكراً أم ثيباً، فلا بد من إذن الولي، فهو شرط من شروط صحة العقد، ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوجها أنثى كالأم أو غيرها، فإن فعلت فنكاحها باطل، إنما يزوجها الولي كالأب أو الجد أو غيرهما مما هو مبين في كتب الفقه. أما ما تسأل عنه من حكم الزواج العرفي الذي انتشر في بعض الأوساط كبعض الجامعات أو غيرها، وصورته أنه يتم بين رجل وامرأة أو شاب وفتاة، يقول لها زوجيني فتقول له زوجتك نفسي، وقد يكتبان ورقة وقد تسجل عند المحامي ثم يجامعها، وقد يسميه البعض الزواج المدني، هذا نكاح باطل، بل أرى أنه زنا، وأرى أنه يجب على المسؤولين عقوبة من فعل ذلك أو أعان عليه. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، وقال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، دلت الآية على صحة النكاح بإذن الولي، وقال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال الشافعي رحمه الله: وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى تدل على أن النكاح لا يجوز بغير ولي، لأنه نهى الولي عن المنع، وإنما يتحقق المنع منه إذا كان الممنوع في يده. انتهى من كتاب المبسوط في الجزء الخامس في الصفحة 11. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث صححه جمع من العلماء، منهم ابن المديني والترمذي وابن حبان، وقد أعله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بالإرسال في الجزء الأول صفحة 297. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم، وقد تكلم فيه أيضاً بعض أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني في الجزء السابع صفحة 7: أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح. روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها. وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. انتهى. وقال ابن حزم: ولا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أم بكرا إلا بإذن وليها الأب أو الإخوة أو الجد أو الأعمام أو بني الأعمام، وإن بعدوا والأقرب فالأقرب أولى. انتهى من المحلى في الجزء التاسع صفحة 25. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود وكتم النكاح فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة، بل الذي عليه العلماء أنه لا نكاح إلا بولي. وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، يوجب إعلان النكاح. ونكاح السر هو من جنس نكاح البغايا، وقد قال الله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان. وقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فخطاب الرجال لتزويج النساء. ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسها، إن البغية هي التي تنكح نفسها. لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطء شبهة، يلحق الولد فيه ويرث أباه، وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد. انتهى مختصراً من الفتاوى الكبرى في الجزء الثالث صفحة 119 و120. فاحذروا عباد الله من تلك الظاهرة الخطيرة على مجتمعاتنا الإسلامية. بيّنوا للناس وللشباب والفتيات أن الزواج العرفي باطل بالصور التي ذكرتها، وأنه حرام، فعليهم أن يجتنبوه وأن يتقوا الله عز وجل ويحذروا غضبه وعقابه.